علمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نرحب بفضيلتكم. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. حياكم الله وبياكم. نعم. فضيلة الشيخ، في الحلقات المنصرمة تحدثنا عن البيت السعيد وحقوق الزوجة وواجبات موجودة على الزوجة، ولكن هنالك ونحن نراجع مع فضيلتكم ما تناولناه من محاور، يبدو أن هناك بعض المحاور لابد أن يتم تسليط الضوء عليها وأن نركز عليها بشكل أكبر. من هذه المحاور، لأنك فضلتك تفضلتم وكان شغلكم الأكبر، كيف نبني بيتا سعيدا وكيف تقي المشاكل من الوقوع، كيف نتجنب، فإذا وقعت المشاكل كيف يكون العلاج؟ تمام. فنود إذا وقعت المشكلة ماذا تقول لمن هو في المشكلة؟ نعم. هنالك نبدأ بالضعيفين. الضعيفين. كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه. نعم. اتقوا الله في الضعيفين. نعم. النساء واليتامى. واليتامى والنساء. بارك الله في فضيلتكم. نبدأ بالنساء حتى نكمل الموضوع السالف الذكر. توكل على الله. بارك الله فيك. ونقف من نبدأ من عند نقول الأضرار والأمراض. أيوة. التي تعتري العلاقات بالناس. بالضبط. فسخ الخطبة من بدايتها. نعم نعم. وحتى الآخر هذه. والعياذ بالله، إذا حدث طلاق أو يعني نشوز، إعراض، موضوع الإيلاء، مسألة كراهية الزوجة لزوجها، العكس، تدخل الزائد من عن اللزوم من أسرة الزوج، من عائلة الزوجة، وأيضا ما يحدث في الأفراح من ولائم وأعراس، ولأن هذه بذرة بداية الشقاق. إذا لم تكن الأعراس والولائم وفق منهج الله، من ثمرتها هذا النقاش وهذا الخلافات، لأنها تثمر على شجرة البذخ والإسراف وعدم إرضاء الله عز وجل وإرضاء الناس. نعم. إلى أن تصل القضية إلى المحاكم. والعياذ بالله رب العالمين. وهذه القضية يجب أن يعني نحن نريد أن نوقف المسيرة قبل أن تصل إلى المحاكم، لنريح إخواننا القضاء وإخواننا وكلاء النيابات. إن شاء الله رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، مع كل هذه النقاط التي سوف تطرح على بساط البحث في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. مرحبا. ومباشرة ندلف إلى الموضوع، إذا فسخت الخطبة فماذا يكون؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أنا أود من الجميع أن الابتسامة المرسومة على شفاه الطرفين وعلى قسمات وجوه الطرفين، الزائر والمزور، الضيف والمضيف، الخاطب والمخطوبة، يعني الآتي والمستقبل، الرمال تفرش والسجيد الحمراء والخضراء والورود والترحاب ومرحبا، وإذا رأيت قبلات النساء سويا عندما لم ترها من قبل وكأنها تعرفها من سنوات لأنها فرحة بأن ابنتها سوف تخطب، نحن نريد هذه الوجوه البسامة تظل حتى عند فسخ الخطبة. صعب. صعب، لأننا ما ربينا على كتاب الله. لأن حزن. نعم. حزن. لا، ليس حزنا. يعني هو شيء طبيعي أن إذا فسخت الخطبة، سواء كان السبب الخاطب أو المخطوبة أو كلاهما أو الأهل من هنا أو الأهل من هنا أو المجتمع كله أو التقاليد والعادات، أيا كان، فالنتيجة أن يصل الأمر لأن كل واحد يريد أن يذهب في حاله. نود بهذا الأسلوب الذي دخلنا به من الابتسامة والترحيب أن يكون خلافنا خلاف الكبار، لأن هذه عائلات وأسر، ولا يجرح أحدنا في أحد. ولماذا قلنا في حلقة سابقة أن تسر الخطبة لهذه المواقف التي سوف نسردها؟ يعني الناس فرحة والجيران في حالة فرح أن فلانا، لأننا بيئة عربية مسلمة من مشرق إلى مغرب، نفرح لدخول الخير في بيوت الناس. لا. أمر طبيعي صحيح. فهذا الفرح لا نريد أن يتقلص بأن يسفه بعضنا أفكار البعض وأراء البعض، ونهتك يعني أعراض الناس في أن نتحدث ونخوض في بخل الرجل وتسلط المرأة وضعف شخصية العريس وتسلط أمه عليه. هذا الكلام لا يجب أن يقال في البيوت المحترمة، لكن أن يجلس الناس ليتسلوا من هنا ومن هناك كل على حساب الآخر، هذا ليس في دين الله. يعني تخيل أن هذه الخطبة لو أن يعني قدر لها أن أن أن أن أن تسير إلى نهايتها كنا نبني بيت مسلم. لا، ده كانت هذه الخطبة وبال على الأسرتين إذا فسخت أن تكون سبب في غيبة هؤلاء لهؤلاء وخوض هؤلاء في عرض هؤلاء، فتكون نتيجتها والعياذ بالله حقوق يوم القيامة لا يعلم مداها إلا الله. انظر إلى الكارثة. نعم. يعني نكد في الدنيا وذنوب في الآخرة. سلم يا رب. مع أن كنا نريد أن نبني بيتا مسلما. صحيح. يقول الشيطان لمن تزوج يا ويلي من هذا أو يا ويح هذا عصم مني ثلث دينه. عند الزواج الشيطان يلعب في ثلث الملعب فقط. ضيق عليه. صحيح. يعني الزواج شطر الدين. فليتق الله في شطر الآخر. صح. طيب. والشيطان يقول هذا يعني لا أستطيع أن أتحرك إلا في الثلث. فيفرح الشيطان عند فسخ الخطبة كما يفرح عند الطلاق، كما يفرح صحيح. عند مخاصمة المسلم لا. للمسلم. يعني طيب، فسخت الخطبة، نحن أمام ثلاث حالات. إما أن يكون السبب هو الخاطب، يعني بعد أن تقدم للناس رأى أنه والله هؤلاء أناس لا يصلحوا له، لا يصلحون له، يعني لسبب أو لآخر وارد، أمر وارد. نعم. لأنه تكشفت له أمور ما كانت استبانت من قبل. وأنا أقول قبل الدخول في الحالات الثلاث أن ال- ال- ال- ال- القضية أننا أحيانا نستحي أن نقول بما يرضي الله عز وجل لمن يريد أن يستشيرنا في عائلة فلان أو عائلة فلان. نعم. أن نقول له الحقيقة خشية أن نقول كلمة تكون صادقة. صحيح. لا تتمم الزيجة. لا تتمم الزيجة. فيقول لا ماشي الحال، لا ما شاء الله عليه الناس يقولون خير. هذه مصيبة. يعني نقول بما نعلم حقا. الإمام الشافعي يعني مع فرق القياس كان يبيع شاة له، فقال الأعرابي له أشتريها بعشرة دراهم. قال لكن الشافعي لكنها ترفس على فه لبعدك في عيب في شاه ليس في أمر أسرة. سبحان الله. يعني قال وقد قبلتها. قال أريد أن أوضح. يعني إذا المسألة لا، هذا في شاه لا تسمن ولا تغني من دون، ما بالك بأسرة مع أسرة. فالأمر الأول إما أن يكون الخاطب هو الذي يريد أن يفسخ، فكل الهدايا التي جاء بها يجب أن يتركها لخطيبته. لابد. نعم. طيب. هم السبب. يعني يرد الهدايا. يرد الهدايا ما عدا الملبوس والمأكول. يعني مش معقول يعني جاب لهم شيء يؤكل فاكهة أو غير ذلك، فيعني يدفع ثمن. لا يعني شيء، يعني نحن الله عز وجل دائما يعني ولا تنسوا الفضل بينكم سواء في زيجة أو غير زيجة. وإن كانت الآية تخص الحالات الزوجية لكن الفضل لا ينسى، لأن سوف تذهب هذه الأمور بمرارتها وبعد زمن يبقى هذا الأثر السريان. يقول تخيل أنهم طلبوا منا ثمن كيلو الفاكهة الذي دفعناه. يعني إذا تظل وصمة يعني لا يعفوها الزمن، لأننا أناس إلا من رحم ربي يعني ذوي نفوس أمر بالسوء، فلا الذاكرة لا تأتي إلا بما يعني لا تأتي بخير. نفس الأمر بالسوء دائما يعني يأتي عليها الشاشة إرسالها والعياذ بالله رب العالمين. وإما يعني إما أن يكون السبب هو الخاطب أو السبب المخطوبة أو أهلها يعني، أو أن إنسانا يضغط أحدهما يضغط على الطرف الآخر حتى يقول أنا لا أريد. يعني واحد منهم يضيق على الاخر يعني حتى كلاهما يعني. لا مش كلاهما، هو يضغط على الاخر يعني بس بطريقه سياسه معينه، بحيث انه ايه يعني يستخدم اللؤم او الحوط كما يقولون او الالتواء، بحيث ان يعني يبغض الاخر فيه. فيقول الاخر انا لا اريده، انظر، وياتي الى الحكم او الى الشيخ او الى العالم او القاضي، يقول انا سيدنا الشيخ او انا لا اريد، لكن هم الذين يريدون، لا حول ولا قوه الا بالله. او هي تقول انا لا اريد الفسخ الخطبه، لكن يعني يظل يعني بالضبط ايه يعني ياتوا بكل شريده ووريده لكي يوضع الخاطب او توضع الخطيبه في في في في في في ركن معين، باقي كلمه انا لا اريد. هنا الله رقيب على العباد، لان الطرفين لو انهما من البدايه قال كلا الاسرتين يعني نحن نريد ان نؤسس بيتا على كتاب وسنه وعباده لله وادخالا للسرور على هاتين العائلتين، لما تحدث مثل هذه الامور. ان الله علينا رقيب. يا ابا ذر احكم السفينه فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل. واحكم الشراع فان العقبه تؤود، ثم قال واخلص النيه فان الناقد بصير. صح، يعني انا قد ادعي زورا ان اهل المخطوبه قد اساءوا الي، واقول لا والله، الى ان يقولهم نحن لا نريدك. اذا هنا انا ظالم والعياذ بالله. يعني هذه مساله يجب ان تراعى. الله رقيب، يعني مهما اتي بكلام وكلام سبحانه، هل هذا من دين الله؟ لا. فاذا عندما تفسخ الخطبه هذه محاور ثلاثه، اما ان يكون السبب الخاطب فيعطيهم كل ما جاء يترك او هم يعيدوا ما عدا الملبوس والمأكول، طيب، او يتفق من ذوي الحل والعقد ان الامور تنتهي بسلام، لان بيوت المسلمين ليست عرضه للشائعات وللكلام، ولا داعي للجارات والجيران يدخلون ليسالوا عن صغير الامر وكبيره. لماذا؟ نحن قلنا نقول انه لا يساويها، انه لا يستحق ان يتزوجها ويعني يوقدوا النار في الهشيم. هكذا يعني نحن نريد سدده وقاربه، نجد ان يعني سبحان الله الا نقول الا خيرا. يقول قدر الله ما شاء فعل. لماذا ترك خطيبته؟ لا قدر الله ما شاء، ما حدث نصيب، كما يقول تقول عائلات المحترمه. ما حدث، لم ييسر الله، لم ياذن الله، الله ما كتب لابنتنا ان تعيش مع هذا الرجل. بس. لا قال شرا ولا قال خيرا. لكن يقول والله احنا لا نتكلم عن احد، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي انت تغرب الناس، ولكن لا اريد ان اتكلم عن احد، بالله عليك، بالله عليك. ماذا تفهم انت؟ سبحان الله، يعني الناس فيها لف ودوران. اذا شوف، اذا خرجنا بعيدا عن الدين صرنا شياطين نتحرك. سلم والعياذ بالله. العربي كما يقول ابن خلدون لا تصلح الا رساله، فان نزعت الرساله من العربي صار حيوانا اعجب. ها؟ يصير عمرو بن كلثوم، يصير سبحان الله العظيم، تأبط شرا، ويصير هؤلاء. ما قيمة العربي لولا الإسلام؟ فإذا لم ينضبط الإنسان بالإسلام فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. صحيح. فنحن نقول في يعني في الأمر كله أن ليست بناتنا أشرف ولا أعظم من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابيات الجليلات. سبحان الله، أنا حسبت مهر السيدة عائشة يعني بالدراهم الإماراتية طلعت نص درهم، نص جنيه مصري، يعني $5، يعني عشان إخواننا في كل البقاع يعرفوا العملة. يعني سبحان الله، $5. ولو طلب السيدة فاطمة تزوجت بدرع ثمن دراهمات، سبحان الله العظيم، لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم جبل أحد ذهبا في مهر فاطمة لوجد من يعطيه. صح، تمام. لكن كأنه يقول ان يضع القانون، اعظمهن بركة ايسرهن مهر. اذا كانت الخطبة والشبكة اعظمهن بركة ايسرهن مهرا، نعم، اذا كان هذا في المهر. اذا كان نحن الان في الخطبة يدفع في الشبكة الاف والاف، طب في المهر يدفع كم؟ تصل الى ارقام فلكيه. ثم يتحسر الناس بعد ذلك على ما دفعوه، لانها ليست ابتغاء مرضات الله. هل هذا هو باعتقاد فضيلتكم السبب الحقيقي لفسخ الخطبه؟ لا، السبب الحقيقي لفسخ الخطبه ان الناس اما ان تنفتح 100%، يعني بعضها على بعض، يعني ياكل ويشرب وينام في بيت خطيبته. سلام مقيم. هذا خلاص صار واحد من العائله. تمام. هذا امر. او ان هو ياتي ليخرج كل اسرار عائلته عند خطيبته. هذه ايضا صوره سيئه. الامر الثالث ان المساله مساله انها جميله، انها بنت ناس، انها عندها مال، ان يعني ليس لدينها. للثلاثة الأخرى. نعم. للثلاثة الأخرى. الله يرضى عليك يا رب. الله يكرمك. فيبقى إذن المسألة أن الإطار هذا لم يكن إطار يعني صحابية تابعية. دخل عليها محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب حفيد الإمام علي رضي الله. نعم. رضي الله. وكانت المرأة في عدتها. وكانت مشهورة بحسن خلقها وحفظها للقرآن وجمالها. ما شاء الله. فدخل ليعزيها. قال: تعلمين قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقرابتي من علي رضي الله عنه. قالت: يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ عنك، أتخطبني في عدتي؟ قال: إنما أذكرك بنسبي. شوف الأدب بتاع لما المرأة أوقفته. توقف. شوف الأدب. انما اذكرك بنسبي. بس انا يعني لما هو خرج من الموضوع، لانه هيقول ماذا؟ هو هل يجوز ان يخطب في العده؟ لا يجوز. هو كان ينوي هذا. سبحان الله. يبدو انها كل عالم زله، فعدت عليه سبحان الله. فلما نبهته، شوف المؤمنين وقفين عند حدود الله. صح. شوف اهل البيت والادب. أهل بيت رسول الله سبحان الله. العترة الشريفة فتنظر إلى: أتخطبني في عدتي أبا جعفر وأنت رجل يؤخذ عنك؟ يعني أنت قدوة. فقال: أنا أذكرك بنسبك. سبحان الله. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فانظر إلى أدب التعامل. صحيح. فنعود ونقول أن المسألة من البداية ليس فيها الدين برمته. نحن نأخذ من الدين أشياء. يعني أضرب مثال بسيط. تفضل. يأتي العريس واهل العروس الى المسجد لنعقد لهما الزواج. صحيح. تمام. اسمه عقد زواج او عقد نكاح او عقد القران. هذه كلمه ليست في المصطلح. يكتب كتابه يعني. ماشي. ما يكتب كتابه، لكن الفاظ عقد قران. عقد لا عقد زواج او عقد نكاح. عقد قران ليست من عقد. لا ما في مصطلح شرعي يقول عقد قران. عقد قران. لا ما فيش عقد قران. قران. يقترن احدهما بالاخر. ما يعني تمشي لغويا. تعدي لغويا لكن شرعيا لا. ترى الناس في حاله من السرور ومن المسات، ثم كلمه من الشيخ او الامام او العلماء الموجودين، ثم الناس ببساطه شديده يسرون. وبعدين يقول: والله احتفال بالليل. امال اللي كان ماذا؟ لا ده العقد. يبقى اخذ من الدين هذه الصفحه. صحيح. ويذهب هناك بالليل لتجد الراقصه والمغنيه. الله. شيزوفرينيا، انفصام في الشخصيه. ما هي ليله يا فضيله الشيخ. ما هي ليله يبقى فيها غضب الله. امال نفرح يعني. ما هو يفرح في محيط دائره مرضات الله. لكن افرح في غير مرضات الله فبعين البصيره هذه كآبة وحزن. وثمرات الذنوب لا يعلم مداها إلا الله، لأن كل الذنوب ترتكب في هذه الليلة في ميزان سيئات العريس وأهله وميزان سيئات العروس وأهلها. فأين تذهبون؟ ده فضلتك لا توافق على هذه الأعراس بالمرة يعني. الأعراس الإسلامية التي يجوز أن يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن تحضرها أمنا عائشة. يعني إذا قيل هذا الكلام يقال إن الأهل من الزوجة وأهل الزوج وكلهم في أهل واحد يعني. لا هو أهل الزوج وأهل الزوجة بالشرع اسمهم أجانب بالمصطلح الشرعي. ابن عمها ابن عمها. نعم. في الشرع اسمه إيه؟ أجنبي. بتحب؟ وابن خالها؟ أجنبي. طيب إحنا هنقعد القواعد من هذا ديننا ولا من هذه أحفالنا؟ هذا ديننا. تمام بلا شك. فاحنا لابد ان نعود الى، لان احنا يبدو من كثره يعني ترداد امور معينه صارت وكانها يعني حقائق او ثواب يعني فرح. خلاص فرح في اغاني. لا سبحان الله. يعني انا حاولت ان اردد كلام الذين يقيمون هذه الاعراس والافراح. يقولون نفرح ليله. جميل. الانسان لا يتزوج اكثر من مره في عمره وحياته. جميل جميل. هم اهل هكذا يعني. جميل جميل. ولكن داخل الضوابط الشرعيه، لأن الزواج أساسا هو ركن ركين من عبادات العبد لله. فهل هناك عبادة فيها معصية؟ لا. يعني أصلي وأقرف الناس وأنا في الصلاة؟ لا. أصوم وأشتم الناس وأسب؟ يعني لا. لا. إذن فضيلتكم غير راض عما يحدث في الأفراح والولائم هذه. طب لا، إحنا إحنا إحنا إحنا مع الأفراح، بس الأفراح التي سوف نقول عنها. طب ما هو شكل الفرح؟ سهل بسيط. من خلال هذا ديننا. بسيطة ببساطة شديدة. يعني يعني الأفراح الإسلامية وحقيقة الأمر، يعني الإخوة المسلمين والشعب الإماراتي في هذا الأمر حقيقة يعني نشهد له بهذه الحيثية، الفصل التام ما بين العروس والنساء، ويفرحن كما يشاء كما شئ في قاعة مغلقة عليهم كما شئ يفرح. طبعا يغنوا ويهيصوا شيء طيب، ويغلق عليهم باب ولا يخدمهن إلا بنات، لا يدخل رجل ولا العريس. يعني العري المسموح به في الشرع، مش المرأة لها عورة على المرأة؟ هكذا أردت أن نقول. الله أكبر. يعني هناك المرأة من صدرها إلى ركبتها، وتجلس وتكشف شعرها ورقبتها أمام أختها وساقيها وذراعيها، ويجلس العروس مع مع مع أهلها من النساء في باب مغلق، ليست هناك لا كاميرات تصوير ولا شيء من ذلك. ثم اللاتي يقمن بخدمة هذا الجمع بنات وأخوات، ثم يعني تغطي من الصدر وحتى الركبة. نعم نعم، هذا مسموح به. نعم. الباقي نعم. لا بأس. نعم. تمام. ثم بفضل الله وترقص. يعني أقول لك شيء. يعني الحمد لله إحنا أنا أداعبك. الله أكرمك. الله أكرمك. هنالك من الموسيقى. لا لا، الموسيقى فيها كلام. لا، أنا أقول بفضل الله. يعني من من من لما ظهرت الصحوة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة والعقود الأربعة، لما من الله على العالم الإسلام بهذه الصحوة، عندنا إخوة وعندنا أيضا أخوات في الإنشاد وفي وفي الترنيمات وفي صحيح الأغاني. صحيح. الصوت الجميل مع اللحن الجميل مع الأداء الجميل مع الكلام الجميل مع الثواب الأجمل دون موسيقى. يعني فضيلتكم لا تحبذ الموسيقى؟ لا لا لا لا لا لا لا، يعني لأن هنالك كلام في هذا، في كلام، وإحنا إيه الأحوط. يعني سبحان الله، ها أنا أقول أن أبناءنا تربية المساجد وبناتنا تربية المساجد، والله منحهم الرب العباد سبحانه وتعالى أصواتا شجية، وأنا أستمع الله إليها حقيقة لما يكون في حفلات معينة، مثلا لمناسبة أي مناسبة إسلامية أو محاضرات أو ندوات أو مؤتمرات، ويقوم الإخوة أو الأولاد ينشدون أناشيد سبحان الله للدين وللوطن وللعروبة وللإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي الجيل الصالح وفي أهل العلم، والله ما ما ما ما يجعلك أجملها. تطرب وسبحان الله، وربما يعني ترى الدموع في مآخرك تتنزل سبحان الله، لأن طاعة الله لها طعم يعرفها من ذاقها. طيب، يعني هنا الشاب أو الشابة في الخطبة يظل 20 عاما حتى وقت الخطبة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، يستمع إلى أغاني وموسيقى، ونأتي في الفرح والعرس نقول لكي يبارك الله لك فيها، لا تستمع إلى الموسيقى في هذه الليلة. لا، القضية مش كده. القضية الإسلام لما نزل ونزلت الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن وجب على الشاب من البداية، نحن مفترضين فيه أنه شاب نشأ في بيئة صالحة، نشأ في بيئة قرآنية. ما هو يعني هذا، يعني بتصور هذا على الضرب. جميل. ما يهمنا من خارج الدرب من عظيم المسلمين أن نعيده إلى حظيرة الإسلام. عظيم. أنت تريد بهذا الزواج أن تعصم نفسك من الشيطان، فلتبدأ بداية ترضي الله عز وجل. حتى لو دعوت أحد الصالحين أو أهل العلم استجاب، لأنه مش ممكن واحد من أهل العلم يدخل يجد منظر غير طيب في القاعة. يجد شيء صاخبة. بالعكس، يعني إذا دعا أهل الحل والعقد أجاب ولب، لأنه الحق علينا سبحان الله. يعني نحن إذا ذهبنا لحضور عرس لأخينا لنهنئ ونبارك ونحضر وليمة العرس، لسنا أصحاب فضل؟ لا، هو صاحب حق ونحن نؤدي له حق. طيب يعني كيف نرسم أو كيف ترسم الشريعة الإسلامية خطوات هذه الزيجة وتلك الفرحة؟ الأول احنا قلنا الخطبة. نعم. والخطبة ليس معناها أن الولد أو الخاطب صار أحد الأفراد. لا لا لا. صحيح. مجرد أنها حجزت له عشان برضو يعني توضيحا وقلنا قبل هذا. نعم. ثم سارت الأمور وجد المكان. انظر كلما في نقطة كلما دقق الأهل في صغائر الأمور في تجهيز البيت كلما زادت المشاكل. أضرب مثال. أحيانا تكون زيجة على وشك الفصل بين الزوجين أو الطلاق بعد عقد العقد قبل البناء. انفصال. سبحان الله. يمكن عشان ستارة شباك. صحيح. ها؟ لا والله أنا لا أحب الألوان الخضراء، أنا أحب الألوان الزرقاء. تقول لا والله أنا ربيت في بيئة أنا أحب الألوان الصفراء. تخيل لما نزل مستوى هذه التفاهات الشيطان يجد متسعة من الكلام. ثم حقيقة الأمر البيت من الواجب يكون بيت الزوجة، يعني هي التي تمكث فيه. نعم. فيتخذ رأيها في تأسيس بيتها على الطريقة التي تستريح هي فيه. يتخذ رأيها يعني. يتخذ رأيه وينفذ يعني مش يعني مجرد اتخذ رأي يعني والزوج يا فضل لا ما شوف ليست القضية صحيح المشكلة تنبع من هذه النقطة أنا أقول لك يعني لسنا لا نريد أن نكون ديمقراطية في الحوار وديكتاتورية في اتخاذ القرار لا نريد أن ننحي هذه القضية بعيدا عن إخواننا من الرجال الذين يظنون أو من النساء حتى التي يظنون أن العبد هذا يبيح لهن السيطرة وكما قلنا التجبر لا هي إذا كان في لغة تفاهم من تمكث في البيت أكثر مدة الزوجة كان قديمة هذا الزوجة تعمل مثل الرجل الآن وهي خارج البيت تعمل عند الضرورة وكلنا في حال الضرورة لا طيب خلاص يبقى التي تعمل التي عملنا كنا قلة طيب ولو قس عليهن طيب وأنتم تقولون في علم الأصول وفي اللغة النادر لا حكم له صحيح كده هكذا تقولون صحيح فالنادر الذي لا حكم له لا يعمم طيب صحيح البيت المرأة تريد شيء معين نعطيها هذه المساحة لماذا؟ نحن قلنا من قبل عندما أعطيها ما تبغي في أمر أنا أحتمله أنا أبني رصيدا من البداية حتى لو حصل مشكلة بعد 10 سنوات والله جزى الله خيرا زوج ابنتنا والله حتى ما تدخل في لون كذا أو عمل كذا تحسب له وتذكر بالخير ده زراعة هذا هو الكيس الفطر لأن أنا أرى أن أكيس الأكياس وأذكى الأذكياء من الذي يطرق باب الصالحين ليتزوج ابنتهم هذا أذكى إنسان لا تقول لي أن أذكى إنسان اللي أخذ بنت الملياردير واللي أخذ الجميلة الجميلات لا اللي أخذ بنت الصالحين هذه نبتة صالحة لها كبير ويرضى وأكبر كبير لنا ديننا صحيح. طب إذا ربطنا هذا بالقديم حضرتك كيف كان الصحابيات والتابعات والتابعين أيضا يصنعون هذه الأصناع والأفعال؟ أولا لما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وزوجاته جهزنا لفاطمة ماذا صنع؟ فعائشة تقص تقول ذهبنا فجئنا بوسادتين من جلد حشوه مليف وسادة لعلي وسادة الفاطمة نعم مخدة نعم وحلس سجادة قديمة تكفي أن يتغطى كلاهما بس يعني أكثر من كده ما فيش خلاص تمام وبعدين قال وجئنا بفرع وضعناه قرابة الباب باب الحجرة يعني ليشجب عليه ثيابهما شماعة عصا فرع سبحان الله وقدم النبي لنا صلى الله عليه وسلم طبقا فيه بسر بلح تمر قالت فكان أجمل فرح وعرس عرس فاطمة وعلي هذا أجمل فرح هم يعني تخيل السعادة من الداخل مش من الخارج السعادة من الداخل يعني يقول لك إيه العروس جاءت بالفستان من باريس والمصممة أو المصمم العالمي فلان تمام؟ إف سنورا أي أي أي أي مسمى سبحان الله وبعدين سبحان الله بعد أن تلبسه العروس النكد الذي يوضع في البيوت بعدها أمر غريب لأن كلها في غير مرضات الله أنا أضرب لك مثال يحدث لي أمام طائفتين تفضل طائفة تأتي إلى المسجد ونعقد الزواج ويأتوا في قاعة معينة الرجال لوحدهم والنساء وتقدم الوليمة والناس تفرح وتهنئ وتسير. الناس تسير في حالة من الإيه؟ من الفرح ومن السرور. بارك الله له في بورك فيهما وعليهما وجمع بينهما في خير. ويقول عالم كلمة طيبة وتقول أخت فاضلة بين الأخوات كلمة طيبة ويدعو كل العريس والعروس والكل يؤمن. الملائكة حضرت لأن ما في مخالفة شرعية. صحيح. والتكلفة أقل. حتى لو لم يذهب بهم إلى القاعة ممكن في المسجد والوليمة ونجلس على الحلوة ونقول يا سلام وكل الناس يمشي. طيب تعال إلى الآخر. يقول الفندق إنه يأخذ عن الشخص كذا. صح. والفرقة كذا والفستان كذا وكذا وكذا فيكبر الكذا. تمام؟ طيب لما يكبر حتى وإن كان غنيا يخرج الناس من العرس والله بصراحة اللحمة اللي كانت موجودة يبدو أنها لحمة مجمدة مش لحمة طبيعية بصراحة يعني الفرقة بصراحة الفرقة الغنائية كانت دون المستوى. لا يبدأ كل يعيب لأنه لم يرضي الله إنما أرضى الناس فسخط عليه الناس. لا. والثاني أرضى الله فلما أرضى الله رضى له الناس وعاد الزوج والزوجة أو العريس والعروس إلى بيتنا في وئام وصفاء نفس وما فتحوا صفحة شر من بداية أول يوم. نعم. يعني أنا جئت لأتزوج لأعصم نفسي من الشيطان ثم لأقيم بيتا يكون فيه عبادة ثم تكثر فيه الذرية التي تنفع الإسلام في المستقبل. هذا هو لماذا أتزوج. نعم. هذا لماذا أتزوج. طيب الثاني جاء ليعمل منظرة والصفحات في المجلات بالألوان. صحيح. وفلان ابن الحسيب النسيب خطب فلانة بنت الحسيب النسيب وهكذا وإلخ سبحانه. كل هذه التكلفة ممكن يعني وليمة عرس واحد أو فرح واحد نستطيع أن نزوج بها 1000 شاب وشابة وإن كانت لديها الاستطاعة لفعل وإن هذا وإن كانت لديها الاستطاعة الإسراف ممنوع. هناك دليل يناسب هذا من السلف؟ لا لا لا الله يعني سبحان الله أنا أقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأغنياء نعم. عائشة ألم تربى في بيت ملياردير يسمى أبو بكر الصديق؟ نعم. سبحان الله كم كانت يعني سبحان الله ده قالت أخذنا عائشة وذهبنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتها. نعم. فقالت أسماء بنت عميس فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكوب من لبن بإناء من لبن ليلة الدخلة ليلة البناء فشرب ليلة البناء تسمى ليلة البناء. ليلة البناء ليلة البناء التي يقال عنها ليلة الدخلة عند العوام لكن انظر إلى التعبير الشرعي ليلة البناء بناء بيت. الله بناء بيت جميلة بناء جميلة. شوف التعبير الشرعي ما أجمله صح. فشرب ثم أعطى عائشة من باب التودد. نعم. عشان يكسر حاجز الخوف والحياء. فاستحيت أسماء تحكي فاستحيت الجارية أسماء تحكي بهذا النص يعني فاستحيت الجارية فأسماء بنت عميس هذه كانت زوجة أبيها زوجة أبي بكر فاستحيت الجارية فقلنا لها النساء يعني إياك أن ترد يد رسول الله أعلموها يصحوها فشربت ثم قال اسقي صويحباتك عليه الصلاة والسلام. فقلنا أسماء تحكم نحن لا نشتهيه يا رسول الله قال أتجمعنا على أنفسكن جوعا وكذبا الشاشة واضحة ضيوف عنده جاي مع عروسه وكذا سبحان الله. فقالت إحدانا فرصة أن الرسول يعرف فلازم يسأله قالت يا رسول الله لو كنا في حالة جوع وقلنا لست بجائعة هذا كذب تكتب عند الله كذبه وما عايزين ناخده معلومه. شوف المجلس يا الله. مجلس عرس في ثواب وفي خير مجلس عدل سبحان الله. قال ان الكذيبه تكتب كذبه ثم تركنا عائشه وقمنا سبحان الله. فالامر العجيب ان يقال ان عائشه رضي الله عنها كان عندها يعني في خلاف الروايات 12 عام. نعم. فكان عندها لعب طفلة فيقول ما هذا عائشة تقول حصان له جناحان يقول لها عجبا قال الحصان جناحان تقول ربما كان عند نبي الله سليمان هذا المنطق حتى يقال أن لما أتوا بها لتجهيزها كانت تلعب بشيء زي المرجحة كده بين النخلات يعني كده. سبحان الله. المهم أن نعود إلى الخضراء نقول السلف الصالح أبو بكر لو أرى أين كان أبو بكر الصديق من عرس ابنته من ليلة البناء هذه؟ ليلة البناء هو لا يذهب إلى من باب العربي بطبيعته أنه كان إذا وافق يلملم الرجال والمنظر هذا بعد أن وافق والإبل والعطايا يعني أخذ يعني سبحان الله يعني مهر عائشة هذا اللي قلنا عليه يعني جزء من الدولار سبحان الله العظيم مهر قطر الندى. من قطر الندى؟ بنت أحمد بن طولون لما تزوجت بالخليفة في بغداد خرجت من القاهرة عاصمة مصر من الفسطاط إلى هناك صنع لها أبوها في الطريق 40 قرية يعني 40 استراحة يستريح فيها الموكب وتحركت 1000 بعير تحرك 2000 بعير 2000 بعير عليهم أحمال الجهاز لقطر الندى يا الله وكان في كل مرحلة ينزل الركب ليوزع على القرى المحيطة والمدن عطايا من ابن طولون ويقال ان هذه احدى الزيجات التي خربت ميزانية الدولة ونحن في فقر سبحان الله فانظر يقول واحد اصلهم ما كانوا فقراء لا كان عبد الرحمن بن عوف لما ارادوا ان يوزعوا تركته كسروها بالفؤوس حتى مجلت ايدي الرجال اذا كان فيه صحيح اخت عبد الرحمن بن عوف على هامش القضية تزوجت من بلال بن رباح هذا العبد الحبشي تتزوج بنت الحسيب النسيب اخت عبد الرحمن بن عوف الهاشمي القرشي اقصد القرشي سبحان الله فانظر الى يعني الاسلام ذوب الفوارق بين الطبقات سعيد بن المسيب في قصته الشهيرة يفتقد تلميذه عبد الله بن ابي وداع فقير لا يملك شيء نعم أين كنت؟ فعلم أن زوجته ماتت وأخذ ابنته عائشة التي خطبها ابن أمير المؤمنين فرفض سعيد بن المسيب كبير التابعين رفض فلما قال عبد الله من؟ قال سعيد قال فخطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ما كان يذهب إلى بيت أحد 50 سنة 50 عام من البيت إلى المسجد قال ما رأيت قفا مصلي أول صف يا إمام يا ما شاء الله صحيح يا إما إمام أو صف صف. ما رأيت قفا مصلي من سعيد بن مسيب قال والله لما علمت أن زوجتك قد ماتت ما أردت أن تبيت الليلة عزبا يا الله أتى إليه بابنته يا الله ومعه قوم ومعه المصلين في المسجد وكانت أسعد فلما قالت لزوجها في الصبيحة إلى أين تذهب قال إلى درس سعيد أبوها قالت اجلس أعلمك علم سعيد فإذا بها كأنها سعيد سبحان الله تعلمه هذه الأسر هكذا بالله عليك بيوت بهذا المنطق طب هنا معذرة نقطة التكافؤ بين الزوجين ومن أولويات التكافؤ التكافؤ المادي أين عندما يوجد الدين تزول كل الفوارق الله عليك التكافؤ المادي أو الاختلاف المادي عندما يقل ميزان الدين عندما يظهر ميزان الدين بلال الحبشي الأسود يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف إذن هنالك ميزان ليس في عقولنا ولا في حساباتنا أصلا لأن القاعدة التي نتحرك منها ليس قاعدة دينية وإنما قاعدة اجتماعية عادية تقاليدية إذا جاز النسب هنالك قديما شيخ كان هنالك نسبة عنوسة لا كانت البنت إذا يعني وصلت إلى 16 يعني خاف يعني مش خاف الأهل يقف إمام المسجد هذا كان عندنا في صعيد مصر إلى من من من من من عشرات السنين قريب يعني يقول إن أخاكم فلان له بنت وصلت إلى سن الزواج من أراد فليأتي إليه سبحان الله هذا استنان بعمر هذا استنان بعمر رضي الله عنه ده. هل منع صنع هذا سيدنا عمر لما تأيمت حفصة مات زوجها نعم قابل أخاه أبا بكر فعرض على أبي بكر أن يتزوج من ابنته سبحان الله قال أبا بكر إن حفصة قد تأيمت فسكت أبو بكر لقال ولا لا نعم ولا لا فأسرها عمر في نفسه فقبل عثمان: يا عثمان، إن حفصة قد تأيمت. قال عثمان: أنا لا أتزوج اليوم. فآلمت عمر، فمن شدة آلامه ما استطاع أن يكتمها. المؤمن عاطفي، خلي بالك، تفكر الناس تفكر ان المؤمن ده قوي، لا قوي صالح. قوي لا، الا في العواطف الانسانيه. سبحان الله، هذا اب عرض عليك بنتي تقول انا اتزوج اليوم. يا اخي كل ما الدين على هو، امال الدموع التي تنزل من دموع المؤمنين دي ايه؟ فقلب يعني عمر الخطين دول من قلب موصول بالله، لكن في الجد يعني هو فارس بالنهار لكن راهب بالليل. صحيح. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أيمت حفصة يا رسول الله، فعرضتها على أبي بكر فسكت، وعرضتها على عثمان قال لا أتزوج اليوم. قال: يا عمر، يتزوجها من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتقبل أن تزوجها؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعمر رضي الله عنه وكأنه شعر أن الرسول بيجبر خطره، جبر خواطر، أن متزوجها جبر خاطر. الوالد والد برضه، سبحان الله. حل المشكلة، حل المشكلة. فكلما يعني نساء النبي وقفنا ضده في مسألة النفقة أو غيره، يدخل يوصي حفصة: يا حفصة، يا بنت عمر، لا يغرنك عائشة، لا تغرنك عائشة. اوعى عائشة تسمع كلامها. لماذا؟ انظري من أبوك ومن أبوها. إذا كانت هي لها دلال، لأن أبوها أبو بكر، أنت إيه يعني أبوك عمر؟ يا الله، شو الأب المحترم؟ شو الأب المحترم؟ لا، هنا أبوك مين وأنا مين ونحن نصنع ونصنع. فإذا مسألة أن يعرض المسلم ابنته على شاب صالح، مفترض أن الدين موجود عند الطرفين. يجي بعد 10 سنوات ولا بعد 10 أيام حتى، والله يسامحك يا اللي ضحكت عليا ودبستني في المصيبه دي. طيب، يعني نقطه اود ايضاحها: لماذا سكت ابو بكر الصديق وقال عثمان هذه ما شاء الله؟ قابل ابو بكر عمر في صلاه الصبح. نعم. قال: يا عمر، وجدت مني، يعني واخد على خاطرك، يعني زعلت، يعني وجدت من الوجد والحزن. نعم. الوجد هو درجه من درجات مقامات القلوب. نعم. الوجد. وجدت مني عندما لم ارد عليك، عندما عرضت علي حفصه. قال: بلى. وقال أيوة سألت منك. لا دي نفوس، احلى هذه الدروس والنصائح، دي نفوس ما تنفعش تكفيها غبار. سبحان الله. قال: سمعت الرسول يذكرها أمامي، فخشيت أن أفشي سر رسول الله. يا الله، يا الله. هكذا رب حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صحبت على هذا النقاء. هذا إيه يا أخي ده؟ إيه سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم. لكن فمسألة العنوسة دي متى تحدث؟ عند أمرين. الأول، الأمر الأول عندما يعني شوف الصحابة يسروا أمر الحلال، فكان أمر الحرام صعبا. سليم. نعم. ونحن عسرنا الحلال، فصار الحرام ميسورا. معادلة منطقية. تمام. صح. يعني إحنا سبحان الله، الصحابة يقول إيه؟ زوجوا أخاكم. يقول ما عندي شيء. يقول اجمعوا له. اللي ياتي بحفله زبيب، اللي حفله تمر، اللي مش عارف درهمين، 5 دراهم اوقيه، مش عارف ايه. طبعا لما يجد، كان لسه خارجين من المعركه وما احد معهم، قال ما عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال ولو خاتما من حديد. الرسول عليه الصلاه والسلام. فمره لما لم يجد مع الشاب خاتم، قال اتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال ما معي الا الفاتحه والاخلاص. قال بهما زوجناك. اذهب الى بني فلان ويقول ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. يا الله عليه الصلاه والسلام. جليبيب. يعني لم يؤتى حسنا في الصوره. هذا خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وفقير. سبحان الله. وكل حاجه. فكلما طرق باب اناس رفضوا تزويجه. فيسال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اتزوج من الحور العين في الجنه يا رسول الله؟ كانه فقد الامل، عايز طبعا تعوض متى؟ امل. قال بل في الدنيا والاخره ان شاء الله. اذهب الى بني فلان وقل ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. برسالة شفهية هكذا. لا، الصدق موجود عند الكل. صح. ويعلموا أن هذا صادق. ده صح. فقال أنظرني حتى أسأل أمها. الوالد. الوالد لما يبشر أنت مين، من أنت؟ فالبنت تسمع. قال أتستشير أمي في أمر من أمر به رسول الله؟ أترد رسول رسول الله؟ البنت. البنت مش بتربي على دين. يا الله. مش بتربي على دين. أنت عايز ترد رسول رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام. لا. فالأم كأنما ترددت. فوافقوا. ثم عاد وجهه يدل على أنه مش فرحان. فقال الصحابة: ردوك يا جلابيب؟ قال: لا والله، أحرجوني من أدبهم. قالوا: والله لا نرد رسول رسول الله إلا بما أمر به رسول الله. يا الله. الله اجمعوا لأخيكم، جمعوا لأخيهم. وقال سبحان الله، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده في الغزوة قال: أما تفتقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول، ما إلا الحمزة وفلان وفلان وفلان. الكبار. الكبار لا يشار إليه بالبنان. قال: ولكني أفتقد أخي جلابيب. يا الله. سبحان الله. يا الله. سبحان الله. يعني يتفاضلون. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. من النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. نكمل ما نحن بصدده. نعم. قضياتنا محمد ابني أن البيوت الحالية لما بنيت على دنيا صارت في الدنيا. لا إله إلا الله. وبيوت السلف لما بنيت على الدين صارت في عليين. البيوت لما تبدأ هذه البداية بهذا التيسير لشبابنا في رقبة من؟ أن نعسر على شبابنا، نريد بيت من 5 غرف، ونريد شبكة بكذا، ونريد مهرا كذا، ونريد مؤخر كذا، ونريد أن تكتب لها كذا، ونريد ونريد ونريد. والحرام أمام الشاب ميسور لا يكلفه شيء. فإذا وصلت في بلاد أن ملايين من شباب وشابات عبروا 25 و30 وما تزوجوا بعد، في رقبة من هؤلاء؟ أقول في رقبة من يعسر، وفي رقبة الأغنياء الذين يجب أن يخرجوا من زكواتهم لتزويج هؤلاء لإدخال السرور على المسلمين. إن ابن عبد العزيز لما ذهبوا إلى أفريقيا فما وجدوا فقيرا في أفريقيا، قارة المجاعات في زمن عمر ما كان فيها فقير. سبحان الله. عادوا بالمال مرة أخرى من وسط أفريقيا وشمال أفريقيا، رجعوا إلى المدينة مرة أخرى، إلى دمشق مرة أخرى. يا أمير ما وجدنا فقيرا، عدلك أغناهم. قال: نادوا في البلاد من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال. قاضوا الديون كلها. يا أمير ما ظل، ما تزال أموال. قال: أي عبد يريد أن يحرر فتحريره ومكاتبة وليه من بيت المال؟ يا سبحان الله. قال: بقيت أموال. قال: من أراد أن يعف نفسه عن الحرام من شباب المسلمين فزواجهم بيت الله. الله. يا أخي سبحان الله العظيم. أنا فتح الله لي مثلا ويسر لي أموالا، أزوج ابنتي أكلفها 1,000,000، وسبحان الله يكفيها في وضع الاجتماعي، يعني لصاحب المليون هذا 100,000، وعنده 900,000 يزوج بها، يعني سبحان الله العظيم، يعني عشرات ومئات كثير. صحيح. يعني الله هو يعني الله عز حتى في المال جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. جعل الله جعل يعني يعني يعني يعني قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. نفس القضيه. صح. اذا عانست بنت في بيوتنا من الفقيرات الاسر الفقيره واذا لم يستطع شاب ان يتزوج رقبته في هو ذنبه في رقبه من رقبت اولا الذين عسروا الزواج من الاباء والامهات ثم في رقبه الاغنياء الذين يستطيعون ان يزوجوا ويفكوا كرب هؤلاء الشباب. لماذا لا ياتي ملياردير ومليونير ويبني عده بنايات لوجه الله سبحانه وتعالى؟ اعرف منهم بفضل الله في بقاع العالم الاسلامي ان يصنع هذا، يقول هذه حسبه لله عز وجل. الامه فيها خير كبير ولكن تريد من يوقظ منها غفلتها. انا يعني اتمنى واود من يعني اخواني واخواتي من اصحاب الاموال في بقاع الارض سبحان الله ان يصنع هذا. هذه صوره التكافل الاجتماعي، هذه صوره المحبه. كيف يحب الفقير اخاه الغني الا اذا حن اليه وحن عليه؟ يحن عليه يعمل بنايه، انها صدقه جاريه، هي زكاه وصدقه جاريه في نفس الوقت. يا بشرى لعبد ادخل سرورا على بيوت المسلمين. يقول لك يا سيدنا الشيخ والله انا عندي اموال ما ادري، يا اخي روح اعمل هذا الخير، هذا افضل خير يصنع. مش انت تطعم اجواف جائعه وتكسو اجسادا عريانه وتوقف شهوات ملتهبه وتطرد الشيطان من بيوت المسلمين؟ هذا لما الشاب يكون بهذا المنطق ويتزوج. يعني ابن حزم في المحلة ماذا يقول هذا الرجل العظيم؟ ابن حزم الأندلس. الأندلس. وهو يعني في الفقه الظاهري. يقول على ولي الأمر أن يوجد لكل شاب بيتا إن لم يكن له بيت، وعملا إن لم يكن له عمل، حتى وصل به الأمر ابن حزم أن يوجد له دابة توصله إلى عمله. سبحان الله. طبعا. لولي الأمر. لولي الأمر. ونحن نعين ولي الامر، يعني ولي الامر بما عنده من امكانيات الدوله، ونحن كاغنياء جميع الاغنياء، هذا لكل اخواني واخواتي من الاغنياء والاثرياء في بلاد الاسلام، وهم والحمد لله كثر وفيهم الخير الكبير، ان يضعوا تزويج الشباب في العالم الاسلامي في اولويات زكاتهم. هذا هذا هذا هذا هذه صيحه لعلها تصل. لها تصل عبر شاشة الشرق الفضائية، وهذا أمر ينادي به هذا ديننا، كيفية إصلاح الشخصية المسلمة، وهذا لمصلحة الوطن، لمصلحة الأوطان، مصلحة الأوطان. أن شاب سبحان الله نريد أسر مسلمة سبحان الله العظيم. نعم. ويقوم على هذا أيضا أئمة المساجد. طيب نعم. يعني تحدثنا في أمر الخطبة وما يحدث في الأفراح والولائم، وقد تفضلتم بإبداء وجهة نظركم في هذه المسألة. دخلت الزوجة البيت وأصبحت زوجة. عظيم. هل الزوجة أمانة أم هي قسم مشترك بالبيت حضرتك؟ لا، حقيقة الأمر الزوجة أمانة في عنق الزوج. في عنق الزوج. قال صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب. مش ربنا قال انه اخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هذا هو الميثاق. هذا الميثاق الغليظ اللي هي النساء عوان عندكم. عوان يعني ايه؟ اسيرات. نعم. فلينظر احدكم اين يضع اسيرته. يضعها عند رجل محترم فاضل مهذب صاحب دين، ولا يضعها عند رجل لئيم سبحان الله العظيم يعني ان اغمضت عينيها والعياذ بالله فك وانحرف. سلم يا رب. لطف يا لطيف. اذا هي امانه في اعناق رجال. امانه، ويجب ان يراعي الامانه. حتى وإن أغضبته فأين مساحة الفضل؟ وأين مساحة الصبر؟ وكيف يؤجر هذا الإنسان إذا لم يصبر؟ يا أخي هي عاطفتها تسبق عقلها، هذه تركيبتها. الله. هذه تركيبتها، ربنا خلقها كذا. دموعها تسبق فكرها، كلماتها تسبق عقلها. يا أخي سبحان الله، إن الإنسان يشرح صدره للآخر. والله ما أحسن زوج إلى زوجته واتقى الله سبحانه وتعالى في تحمل أخطائها. وإن كان يا أخي قيل كم أعفو عن زوجتي في اليوم وخادم؟ قال 70 مرة. لمن؟ يعني لما سئل أحد العلماء. لا. كم تعفو عن زوجتي؟ كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. يا أخي الإمام يريد، العالم يريد أن يقول له أعفو عنها. أصل هي لو أخطأت 70، هي لو أخطأت في اليوم 70 مرة تبقى متخلفة عقليا. يعني إذن هي غير كاملة الأهلية، لكن يريد أن يضرب المثل. لابد أن دي معيشة، وأصبح هناك أولاد والأولاد يراقبون. لماذا الخلل عند الأمهات الزوجات؟ لماذا عندهم خلل؟ لأن الخلل كان في بيت أبوها وأمها. لماذا بعض الأزواج عندهم خلل؟ لأنه لم يتوازن في تربيته في بيئة متوازنة. بيئة متوازنة. ما تربى في بيئة متوازنة. سبحان الله. ترى هل حافظنا على هذه الأمانة أم ضيعناها الآن فضيلة الشيخ؟ أنا مما أراه من مشاكل على الأقل تأتي لي أنا شخصيا يعني تقريبا يعني أنا على مدى 24 ساعة إما نحل على الهاتف أو على صفحة الإنترنت أو على الاتصالات المباشرة أو على المقابلات والاستقبالات. نعم. أو في كل مكان أذهب إليه في العالم الإسلامي شرقا وغربا حتى المسلمين المقيمين في الغرب له مشاكلهم الخاصة بها. سبحان الله. وأعقد من مشاكلنا نحن. نعم. هنا سبحان الله. كلها أزواج وزوجات. لماذا؟ لأن هذان أكثر اثنين في العالم محتكين ببعض. صح. تمام؟ صحيح. فالمشاكل واضحة تحت الميكروسكوب. فأنت تقول هل ضيعنا الأمانة؟ نحن ما حفظنا على الأمانة. لأن إذا كان أمانة الدين نفسها ضيعها البعض فلا يضيع زوجته؟ ربما تكون الأمانة هي التي ضيعت نفسها. القضية نحن لا نعيب لكن نقول إن أنا لماذا أركز على الرجل؟ لأنه من الرجل الذي يقدم العقل على العاطفة. أيوة. لماذا أعطاه الله الطلاق في يده؟ لماذا؟ لأنه يفكر في الأمر ويتريث. أما الزوج الذي في فمه كلمة الطلاق الطلاق ثق أن هذا بيت ليس فيه بركة حتى وإلا ما يقع الطلاق. وتهديد ووعيد. وتهديد وتسأله لك أنا كنت أهدد أنا كنت سبحان الله العظيم. هذه أمور يعني سبحان الله العظيم يعني لله الأمر. بارك الله فيك. دهمنا وقت هذه الحلقة ونكمل. نعم. مع الضعيفين وبدأنا بالنساء لأن الموضوع له تكملة منصرمة في حلقة ونكمل في النساء ذلك. أيضا نكمل في حلقة قديمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. وفيكم يا رب إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مع الضعيفين اليتامى والنساء نكمل موضوع النساء والزوجة والأم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البرى ولغيرهم مني البرى والأمن والبشرى ليا والأمن والبشرى ليا يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا.